فتذهب أوقاتهم وأعمالهم كلها في هذا الشريط. وهذا هو الذي يقوله البروكتولات هذا الذي كل هذا من الغلط من الخطأ. أي مصلحة في هذا كله؟ لا. وهذه النشاطات اللي يسمى بالنشاطات يسافرون الطلبة إلى أفريقيا الكذا الكذا خلنا يدرس في العطلة اللي ما عنده الشغل ما نكتب الظروف وإلا بعد في الأولى لا ينبغي خلنا يشتغل ويدرس ويراجع دروسه ويراجع معلوماته إذا راح. أي مصلحة؟ يقول أبو تمام في مسألة المخالطة مخالطة الشخص للآخر إن كانك خالطت من فيه خير وفيه الصلاح لا بد أنك تنتفع بمخالطتك له، وإن خالطت من لا خير فيه لا بد أنك تتأثر بمخالطة هذا المجرم الذي لا خير فيه أو هذه البلاد الناعية عندما ترى أهلها على هذا الشكل لا بد أن إيمانك يضعف بكل حال. يقول لما رأت أختها بالأمس قد خربت صار الخراب لها أعدى من الجرب. لما رأت أختها بالأمس قد خربت صار الخراب لها أعدى من الجرب. يعني إذا جرى إذا ما شئت أو صاحبته إنسان أجرب أو في نقطة جرب لا بد من جربه ينتقل إليك أبدا. لا يرد ممرض على مصح. إن أمكنك تدعوه وترشده وإذا رجوت فيه الخير الطيب. أما هذه المؤتمرات وهذه الأسفار وقطع الدراسة وقد ما ينتقل أي مصلحة من هذا؟ ما هي المصلحة؟ أفرض أنه راح وجاء إيش النتيجة جاء؟ وش جاب لك؟ وش استفاد؟ نعم؟ لا يتعارف يا لا يطلع أحوال المسلمين لا يتحلى يدرس. إذا درس وعرف وصار رجال يروح يطلع اللي اطلعوا أدراح وش جابوا لنا وش استفادوا منهم وش استفادوا اللي اطلعوا وش جابوا كثير من يروح الأوروبا والأمريكا وش جابوا لنا إذا اطلعوا خلها يدرس الآن يعني يترك ما هو أهم ويروح يطلع لا يطلع خلها يدرس إذا كان ولا بد وصار عاقل وذكي وفي دين وخير إذا سفر ما يخال خلاله إذا ترجحت المصلحة. أما تقطع دراسته على الشكل يقول راح اطلع على أحوال المسلمين اطلع على دروسك هذا أحسن لك تطلع على دروسك وعلى دينك وعلى كتب أهل العلم ما دمت في زمن الصغر لأن العلم لا في الغالب لا يحصله الإنسان إلا في زمن الصغر مثل ما قال ابن عباس يقول ابن عباس ما آتى الله نبيا نبوة ولا عالما علما إلا في زمن صباه. ولهذا قال الله تعالى في حق إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يعني من الذي كسر الأصنام قالوا فتى يعني شاب صغير يقال له إبراهيم. كذلك يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. والأولى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالعلم في الغالب ما يحصل الإنسان إلا في زمن الصغر إذا بلغ الشيخوخة أو تعد الرجولية انتهى يستفيد من مطالعاته نعم وينتفع من معلوماته الأولى لكن كون إنه يتعلم علوم وهو كبير خلى ما دام صغير والدراسة منتظمة وهذا أهم. شو اطلع أحوال المسلمين اطلع دروسك وعلى مجتمعك الآن كل هذا ما أقول كل ما أرى إلا أنه صدود عن العلم وعن التعلم وبلوى وتخطيط منظمة اليونسكو. لكن من قرأ كتبهم وعرف بشائسهم لم يتوقف. أما الإنسان ما قرأ ولا درس ولا يدري يقول خليه يطلع أحوال المسلمين لأن لا بد يموهون بعبارات اطلع أحوال المسلمين يتسع فكره وتتسع آفاق ويتسع عقله ومعلوماته ويعرف هذا وذاك ويكون فكرة طيبة يقولون كذا كل هذا زخرف اللقوة بدون فائدة. قس اللي راحوا وش جابوا اطلعوا على أحوال المسلمين وش سووا ضيعوا دروسهم وضيعوا وقتهم. نعم المتعلمين أيضا هل يحكم بكفره قبل الكتابة أو بعدها؟